إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأخرج مسلم في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذه ألوان من العبادات بأدلتها، من صرف شيئا من العبادة لغير الله رب العالمين فهو مشرك كافر. وأما معنى العبادة فقال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وبهذا التعريف تنحصر كل أمور الحياة في هذه العبادة التي ينبغي أن تتوجه لله. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة كل ذلك العبادة. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادات الظاهرة. لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العبادات الظاهرة مر لها من الأمثال ما مر. وأما عبادات القلب فكثيرة، منها الإخلاص والمحبة والخوف والخشية والإنابة والرجاء إلى غير ذلك من عبادات القلوب. وينبغي أن تصرف العبادة ظاهرا وباطنا لله رب العالمين وحده. من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو كافر مشرك. وهذا تحقيق قولك لا إله إلا الله. ولا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا علم العبد أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه فلا طريق إلى معرفة ما يحبه ويكرهه إلا من جهة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه باتباع أمره واجتناب ما نهى عنه. فصارت محبته تعالى مستلزمة لمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتصديقه

ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وأخرج البخاري في صحيح في خطبة عمر لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا. فإنما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتقرير الحجة في القرآن بالرسل كثير، فقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال سبحانه: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. وقال سبحانه: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. من مقتضيات ولوازم لا إله إلا الله أن العبادات مبناها على الشرع والاتباع. قال شيخ الإسلام: العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. فإن الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. قال الله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب، لا يعبده بالأمور المبتدعة، كما ثبت في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وكذلك عند مسلم أنه كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده، فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا بيت الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله. أخرج الترمذي في سنن، وقال حسن صحيح، وأبو داود في سنن عن أبي ثعلبة وأبي رافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. وفي حديث المقدام رضي الله عنه عن النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. قال الربيع بن خثيم فيما رواه أبو نعيم في الحلية: حرف وأيما حرف، من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني أن فيه الكفاية. فلا بد من أن تشهد أن لا إله إلا الله ولكي تتم لك هذه الشهادة لابد أن تشهد أن محمد رسول الله، فالشهادتان متلازمتان، ولابد أن تعتقد بقلبك وتنطق بلسانك وتطيع بجوارحك. التلفظ باللسان والإنكار بالقلب طريقة المنافقين. قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فلا بد من التلفظ باللسان مع اعتقاد القلب وفعل الجوارح. اعتقاد القلب مع عدم نطق اللسان لمن يقدر على النطق، هذا إنما أتى به أولئك الجاحدون الظالمون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلا بد مع ذلك كله من الاتباع، فلا بد من الإقرار بالقلب يقينا باطنا أن محمد رسول الله، ولا بد من النطق الموافق لليقين الذي في القلب، ولا بد من طاعته، ولا بد من تصريف الجوارح في الإتيان بما أتى به من ألوان العبادات التي شرعها الله رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من المسلمين لا يعلم معنى شهادة أن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه أربعة أشياء: طاعته فيما أمر، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأما تصديقه فيما أخبر، فقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما اجتناب ما نهى عنه وزجر، ففي ذلك قول ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وألا يعبد الله إلا بما شرع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. العبادة توقيفية، فإن الله جل وعلا لم يردنا مطلق عابدين، وإنما أرادنا عابدين على صورة محدودة وطريقة معلومة. وهذه العبادة فصلها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغه عن ربه جل وعلا. معنى شهادة أن محمد رسول الله هو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق من الجن والإنس، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا عبادة لله تعالى إلا عن طريق الوحي المعصوم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر، وأن تمتثل أمره فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع. ومقتضى هذه الشهادة أيضا ألا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية وتصريف الكون أو حقا في العبادة، بل هو صلى الله عليه وآله وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع والضر إلا ما شاء الله، كما قال الله جل وعلا: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به، وقد قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وبهذا تعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل وحده، لا رسول الله ولا من دونه من المخلوقين. ومنه تعلم أن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلم أن ينزله المسلم المنزلة التي أنزله الله تعالى إياه، وهو أنه عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان المسلمون الأولون وهم الصحابة قبل بزوغ بذرة التفرق والانشقاق ليس لهم اسم يتميزون به، لأنهم كما هو معلوم عنه يمثلون الإسلام والامتداد الطبيعي له. لكن لما حصلت تلك الفرق الضالة التي يشملها لفظ أهل الأهواء لغلبة اتباع الهوى عليهم، ولفظ أهل البدع لاتباعهم ما هو خارج عن الدين أجنبي عنه، ويشملهم لفظ أهل الشبهات لأنهم يلبسون الحق بالباطل فيشبهون به على العامة لبناء خروجهم عن السنة على مرض الشبهة الفاسدة، وقدوتهم في هذا العدو الأول إبليس عليه لعائن الله، فإنه أول من قاس قياسا فيما ذكر الله عنه، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لما حصلت تلك الفرق منتسبة إلى الإسلام منشقة عن العمود الفقري للمسلمين ظهرت ألقابهم الشرعية المميزة لجماعة المسلمين لنفي الفرق والأهواء عنهم، سواء ما كان من الأسماء ثابتا لهم بأصل الشرع. الجماعة هم جماعة المسلمين، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، أو كان ذلك بواسطة التزامهم بالسنة أمام أهل البدع، ولهذا حصل الربط لهم بالصدر الأول، فقيل لهم السلف، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة، وهذه الألقاب تخالف أي لقب كان لأي فرقة كان. وأهل السنة هؤلاء أولهم وصدرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين أدوا الأمانة إلى من بعدهم، وهم الذين عرفوا مقاصد الشريعة، وهم الذين كانوا أهل العلم حقا، وهم الذين عرفوا قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا أحب الخلق إليه وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الخلق إليهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ذلك كله يكفهم وينهاهم عن المغالاة فيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم ألا يطروه كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد لا يعبد ونبي صادق لا يكذب، فلننزل نبينا منزلته وليكن أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا التي بين جنوبنا، ولنقدم طاعته على جميع أحابنا. ومع ذلك كله فليس له في الربوبية شيء، وليس له في تصريف الكون من شيء، وليس له في الألوهية شيء، وليس له في العبادة من شيء، صلى الله وسلم وبارك عليه. أهل السنة هم أكرم الناس أخلاقا، موصوفون بالاستقامة في الهدى والسمت والسلوك الظاهري. قال الله عز وجل مادحا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي صح عنه وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد ندبنا الله عز وجل إلى الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأهل السنة والجماعة هم حملة ميراث النبوة في جانبيها العلمي والعملي، ولا شك أن أبرز الجوانب العملية في الهدي النبوي هو الجانب الأخلاقي. ولذلك فإن أخلاق النبوة من الرحمة ومحبة الخير للناس واحتمال أذاهم والصبر على دعوتهم هي المنبع الذي يستقي منه أهل السنة خصائصهم السلوكية والأخلاقية، والتي لا تقل أهمية في منظور الحق عن ميراث العلم والهدى الذي اختص به الله هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بفضله ورحمته. قال شيخ الإسلام: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالمين، فإنه كما أرسله بالعلم والهدى والبراهين العقلية والسمعية، فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس والرحمة لهم بلا عوض وبالصبر على أذاهم واحتماله، فبعثه بالعلم والكرم والحلم، عليم هاد، كريم محسن، حليم صفوح، فهو يعلم ويهدي ويصلح القلوب ويدلها على صلاحها في الدنيا والآخرة بلا عوض. وهذا نعت الرسل كلهم، وهذه سبيل من اتبع المرسلين. وكذلك نعت أمته بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل حتى تدخلوهم الجنة، فيجاهدون ويبذلون أنفسهم وأموالهم لمنفعة الخلق وصلاحهم، وهم يكرهون ذلك لجهلهم، كما قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. والله سبحانه وتعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، وهو يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. وقد قيل: وقد يحب الشجاعة ولو على قتل الحيات، ويحب السماحة ولو بكف من تمرات. وقال شيخ الإسلام: ويأمرون بالصبر عند البلاء، يعني أهل السنة الذين يتمسكون بأخلاق النبوة، لا يغلبون الجانب العلمي على الجانب العملي، بل يساوون بينهما ولا يفرقون بين العلم والعمل بفاصل زمني، فإن الفجوة بين العلم والعمل لا تردم إلا بالنفاق والعياذ بالله. أهل السنة يأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحديث صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود، ويندبون إلى ما دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن تصل من قطعت، وتعطي من حرمت، وتعفو عمن ظلمت. يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. لقد تميز أهل السنة بهذه الخصلة الجميلة: كرم الخلق وحسن الهدي والسمت، وحرصوا عليها أشد الحرص. قال محمد بن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني، ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم، وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث. فاقتدى السلف الصالح رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلقوا بأخلاقه، وامتثلوا ما أمرهم به، وانتهوا عما نهاهم عنه، وكانوا كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام قالوا: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وقال الحسن البصري: إن كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين لا يطلب العلم وحده، وإنما يطلب الأدب والتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذين يتميز أهل السنة، فأهل السنة يتخلقون بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وينهلون من علمه. قيل للشافعي رحمه الله: كيف شهوتك للأدب؟ فقال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمع، فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به. قيل: وكيف طلبك له؟ فقال: طلب المرأة المضلة ولدها

سمعت الأعمش يقول إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له فإنه من شيوخ القمراء. قال أبو صالح قلت لأبي جعفر ما شيوخ القمراء؟ قال شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة. وقال المزني كان الشافعي إذا رأى شيخا سأله عن الحديث والفقه فإن كان عنده شيء وإلا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. وقال الطحاوي كنت عند أحمد بن أبي عمران فمر بنا رجل من بني الدنيا من أصحاب الثروات فنظرت إليه وشغلت به عما كنت فيه من المذاكرة فقال لي كأني بك قد فكرت فيما أعطي هذا الرجل من الدنيا؟ قلت له نعم. قال هل أدلك على خلة أي على خصلة؟ هل لك أن يحول الله إليك ما عنده من المال ويحول إليه ما عندك من العلم فتعيش أنت غنيا جاهلا ويعيش هو عالما فقيرا؟ فقلت ما أختار أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده، فالعلم غنى بلا مال وعز بلا عشيرة وسلطان بلا رجال، ولا والله ما يساوي اليسيرة من العلم الدنيا بما فيها، ولا والله ما يساوي القليل وما لمثله يقال قليل، ما يساوي القليل من العلم آتاك الله إياه تعمل به أو تعلمه أو تسطره وإن كان شيئا يسيرا، والله ما يساويه الدنيا بما فيها من ملك الملوك وثروات المثرين واستعزاز المستعزين بالمناصب والجاه، ألا تعلمون؟ فاحرصوا على العلم رفعكم الله به. قال ابن القيم رحمه الله إن الله سبحانه نفى التسوية بين العالم وغيره كما نفى التسوية بين الخبيث والطيب وبين الأعمى والبصير وبين النور والظلمة وبين الظل والحرور وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار وبين الأبكم والعاجز الذي لا يقدر على شيء ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وبين المؤمنين والكافرين وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض وبين المتقين والفجار. فهذه عشرة مواضع في القرآن المجيد نفى فيها التسوية بين هؤلاء الأصناف، وهذا يدل على أن منزلة العالم من الجاه كمنزلة النور من الظلمة والظل من الحرور والطيب من الخبيث، ومنزلة كل واحد من هذه الأصناف مع مقابله. ما تقول في شيء قدم الله به كلبا على كلب، فإن الكلب المعلم تعلمونهن مما علمكم الله، الكلب المعلم ما يتعلق بأمور الصيد، إن أمسك عليك صيده وقد نفف أي هلك بين أسنانه فسم وكل ولا بأس عليك، وأما الكلب الجاهل فلو أمسكه عليك فإنه لا يجوز لك أن تأكل مما أمسك عليك. شيء رفع الله به كلبا على كلب وقدم كلبا على كلب، ألا يرفع به ويقدم إنسانا على إنسان؟ وقد أكرم الله رب العالمين الإنسان. قال علي رضي الله عنه لما زهد الناس في طلب العلم ما يرون من قلة انتفاع من علم بما علم، رجعنا إلى حيث بدأنا، لابد أن يقرن بين العلم والعمل، وهذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه صفته الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال سفيان بن عيينة ليس شيء أنفع من علم ينفع وليس شيء أضر من علم لا ينفع. قال محمود الوراط: إذا أنت لم ينفعك علمك لم تجد لعلمك مخلوقا من الناس يقبله، وإن زالك العلم الذي حملته وجدت له من يجتنيه ويحمله. وعن لقمان بن عامر قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، فأقول: لبيك رب، فأقول: ما عملت فيما علمت. رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ذم سبحانه أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه، فقال تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون. وقال سبحانه: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلم يختصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم. وقال سبحانه: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب، فالجهال شر منه. وليس على دين الرسل أضر من الجهال، بل هم أعداؤهم في الحقيقة. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد أعابه: فلا تكونن من الجاهلين. وقال كليمه موسى عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال تعالى لأول رسله نوح عليه السلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذه حال الجاهلين عنده، والأول حال أهل العلم عنده. وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه والنظر فيه. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وأمر سبحانه نبيه بالإعراض عنهم فقال: وأعرض عن الجاهلين. وأثنى على عباده بالإعراض عنهم ومتاركتهم، كما في قوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله، وكذلك هو عند الناس، فإن كل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه. وإن أقواما علت هممهم فحصلوا علوم الشرع من القرآن والحديث والفقه والأدب وغير ذلك، فأتاهم إبليس بخفي التلبيس فأراهم أنفسهم بعين عظيمة لما نالوا وأفادوا غيرهم. فمنهم من استفزه لطول عنائه في الطلب، فحسن له اللذات وقال له: إلى متى هذا التعب؟ فأرح جوارحك من كلف التكاليف وأفسح لنفسك في مشتهاها، فإن وقعت في زلة فالعلم يدفع عنك العقوبة. وأورد عليه فضل العلماء: فإن خذل هذا العبد وقبل هذا التلبيس يهلك، وإن وفق فينبغي له أن يقول: جوابك من ثلاثة أوجه: أحدها أنه إنما فضل العلماء بالعلم والعمل، ولولا العمل به ما كان له معنى، وإذا لم أعمل بما أعلم فإنني أكون كمن لم يفهم المقصود به، ويصير مثلي كمثل رجل جمع الطعام وأطعم الجياع ولم يأكل، فلم ينفعه ذلك من جوعه، والوجه الثاني أن يعارضه أي إبليس بما ورد في ذم من لم يعمل بالعلم الذي علمه، كحكايته عن رجل يلقى في النار فتندلق أقتابه فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. والوجه الثالث أن يذكر له عقاب من هلك من العلماء التاركين للعمل بالعلم. فالذي آتاه الله الآيات فانسلخ منه، ويكفي في ذم العالم إذا لم يعمل قوله جل وعلا: كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقد لبس إبليس على أقوام من المحكمين للعلم والعمل. من جهة أخرى فحسن لهم الكبر بالعلم، والحسد للنظير، والرياء لطلب الرئاسة، فتارة يريهم أن هذا كالحق الواجب لهم، وتارة يخوي حب ذلك عندهم، فلا يتركونه مع علمهم بأنه خطأ. وعلاج هذا لمن وفق إدمان النظر في إثم الكبر والحسد والرياء، وإعلام النفس أن العلم لا يدفع شر هذه المكتسبات، بل يضاعف عقابها لتضاعف الحجة به. ومن نظر في سير السلف من العلماء العاملين احتقر نفسه فلم يتكبر، ومن عرف الله لم يرائي، ومن لاحظ جريان أقداره على مقتضى إرادته لم يحسد. وقد يدخل إبليس على هؤلاء بشبهة ظريفة فيقول: طلبكم للرفعة أيها العلماء العاملون ليس بتكبر، لأنكم نواب الشرع، فإنكم تطلبون إعزاز الدين وضحض أهل البدع، وإطلاقكم اللسان في الحساد غضب للشرع، إذ الحساد قد ذموا من قام بالشرع، وما تظنونه رياء فليس برياء، لأن من تخاشع منكم وتباكى اقتدى به الناس، كما يقتدون بالطبيب إذا احتمى، أكثر من اقتدائهم بقوله إذا وصف. وكشف هذا التلبيس أنه لو تكبر متكبر على غيرهم من جنسهم وصعد في المجلس فوقه، أو قال حاسد عنه شيئا، لم يغضب هذا العالم لذلك كغضبه لنفسه. وإن كان المذكور من نواب الشرع فعلم أنه إنما يغضب لنفسه لا للعلم. وأما الرياء فلا عذر فيه لأحد، ولا يصلح أن يجعل طريقا لدعاية الناس. وبعد هذا فالأعمال بالنيات، والناقد بصير. وكم من ساكت عن غيبة المسلمين إذا اغتيبوا عنده فرح قلبه، وهو آثم بذلك من ثلاثة وجوه: أحدها الفرح، فإنه حصل بوجود هذه المعصية من المغتاب، والثاني لسروره بثلب المسلمين وانتقاصهم، والثالث أنه لا ينكر. وقد يلبس إبليس على الكاملين في العلوم فيسهرون ليله، فيدأبون نهارهم في تصانيف العلوم، ويريهم إبليس أن المقصود نشر الدين، ويكون مقصودهم الباطن انتشار الذكر وعلو الصيت والرئاسة وطلب الرحلة من الآفاق إلى المصنف. وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انتفع بمصنفاته الناس من غير تردد إليه، أو قرأت على نظيره في العلم، فرح بذلك إن كان مراده نشر العلم. وقد قال بعض السلف: ما من علم علمته إلا أحببت أن يستفيده الناس من غير أن ينسب إليه، وهو الشافعي رحمه الله تعالى. ومنهم من يفرح بكثرة الأتباع، ويلبس عليه إبليس لأن هذا الفرح لكثرة طلاب العلم، وإنما مراده كثرة الأصحاب واستطارة الذكر. وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انقطع بعضهم إلى غيره ممن هو أعلم منه فقل ذلك عليه. وما هذه صفة المخلص في التعليم؟ لأن مثل المخلص مثل الأطباء الذين يداوون المرضى لله سبحانه وتعالى، فإذا شفي بعض المرضى على يد طبيب منهم فرح الآخر. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، ما منهم من رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه. وقد يتخلص العلماء الكاملون من تلبيسات إبليس الظاهرة، فيأتيهم بخفي من تلبيسه بأن يقول له: ما لقيت مثلك، ما أعرفك بمداخلي ومخارجي. فإن سكن إلى هذا هلك بالعجب، وإن سلم من المسالمة له سلم. قال السري: لو أن رجلا دخل بستانا فيه من جميع ما خلق الله عز وجل من الأشجار، عليها من جميع ما خلق الله عز وجل من الأطيار، فخاطبه كل طائر بلغته وقال: السلام عليك يا ولي الله، فسكنت نفسه إلى ذلك، كان في أيديها أسيرا، والله الهادي لا إله إلا هو. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن ينجينا من الرياء والنفاق والسمعة. ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، وأعذنا من الرياء والنفاق والسمعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.